السائل يقول: هل إذا وقف من عبر الصراط على القنطرة للتهذيب والتنقية فهل هذا من العذاب؟ أي هل هذا التهذيب والتنقية عذاب قبل دخول الجنة؟ الجواب: إن عذاب النار أعاذ الله وإياكم منها انتهى لمن مر على الصراط إلا من أخذته كلاليب جهنم. فمن جاز الصراط ووقف على القنطرة فإيقافه للقصاص هو للتطهير لا للتعذيب، هو للتطهير لا للتعذيب. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.